أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وجزاكم الله عنا خيرا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نريد من فضيلتكم أن تعيدوا لنا التفصيل الذي ذكرتموه لنا في المشيئة والإرادة. نعم، المشيئة ليست منقسمة، المشيئة ليست منقسمة كما يظن بعض الناس، يقول مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة نوع واحد، وهي التي قال فيها ويقول فيها الناس، كما نقل على ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة وهي إرادة الله منقسمة، هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية. فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وكذلك المشيئة. وأما ما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع. لماذا؟ لأن الإرادة الكونية هي فعل الله في خلقه، فهو يهدي ويضل، ولهذا تسمى كونية لأنها متعلقة بالخلق والتكوين. والشرعية أسند الله تحقيقها للعباد، ولهذا تسمى إرادة شرعية. والشرع والدين من الناس من يستقيم عليه ومن الناس من يقصر فيه. فأعطى الله عز وجل الثقلين الإنس والجن الاختيار بين الطاعة والمعصية، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإرادة الشرعية مستلزمة للأمر وللمحبة والرضا، والإرادة الكونية ليست ملازمة للمحبة والرضا والأمر، فإن الله قد يريد كونا ما لا يأمر به شرعا ولا يحبه ولا يرضاه، مثل كفر أبي جهل، أراده الله كونا ولم يأمر به والله لا يرضاه. وإيمان أبي بكر مراد لله كونا وشرعا، فأراده الله كونا وأحبه ورضيه وأمر به. فالإرادة الشرعية مستلزمة للأمر والمحبة والرضا، والإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، فكل ما وقع فهو مراد لله كونا من إيمان المؤمن ومن معصية العاصي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فرق بين إرادة الله ومحبته ومشيئته وإذنه؟ تقدم هذا في الإجابة على السؤال السابق. نعم، هناك فرق، فإن المحبة والأمر والرضا هذا ملازم للإرادة الشرعية، فإن الله لا يرضى ولا يأمر ولا يحب إلا ما أراده شرعا. وأما ما أراده كونا فإن الله قد يريد الشيء الكوني وهو لا يأمر به ولا يرضاه ولا يحبه، ولكن كل ما أراده كونا فلا بد أن يقع. ولهذا سبق أن ذكرنا المثال في مسألة فقهية يذكرها العلماء في من أقسم على شيء وعلقه بالمشيئة أو علقه بمحبة الله، مثل أن يقول الرجل للرجل: إن شاء الله سآتيك، ويقسم على هذا، فإذا لم يأته يقول العلماء: لا يحنث، لأنه علقه على المشيئة. ولو شاء الله أن يزور هذا الرجل ذاك لقدره ووقع، ولكن إذا قال: إن أحب الله أو رضي الله أو أذن الله شرعا بزيارتك فسأزورك، وأقسم على ذلك. قالوا: فإذا كانت زيارة هذا الرجل مما شرعه الله كرحم وقريب أو من أذن الله بزيارته فلم يزره فإنه يحنث، لأنه علقه على أمر شرعي والله أراد هذا شرعا لكنه علقه عليه ولم يفعل. وأما إذا علقه على المشيئة فإنه إذا لم يفعل نعلم أن الله ما شاءه فلا حنث عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أيهما أفضل في هذا الزمن، طلب العلم والتعليم أو الجهاد في سبيل الله؟ طلب العلم أفضل بمراحل، ليس هناك أفضل من طلب العلم، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله لما ذكر المفاضلة بين الأعمال الثلاثة بعد الواجبات المشهورة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فإن العلماء اختلفوا في أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، فاختلفوا في العلم والجهاد في سبيل الله والذكر، فالخلاف مشهور بين العلماء، منهم من يفضل العلم، ومنهم من يفضل الجهاد، ومنهم من يفضل الذكر. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والعلم أفضل لأنه فيه جهاد وذكر. العلم فيه جهاد وذكر، فالعلم جهاد لأن المتعلم مجاهد والعالم مجاهد، والجهاد في العلم أبلغ من الجهاد باليد وبآلة الحرب. ثم إن الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بالعلم، فكيف يكون جهاد من غير علم؟ فدل على تأكد العلم، ولهذا ترجم الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو الأصل، ولهذا تلاحظون الآن من أرادوا الجهاد من غير علم ما الذي حصل لهم؟ وقعوا في فتن عظيمة. الآن الذين يطلبون الجهاد من الأمة كثر، فالآن الذين يقتلون المسلمين يفجرون المباني يدعون الجهاد، والذين يقتلون الجنود في بلاد الحرمين ويقتنصونهم ويفجرونهم أو يقتلونهم غيلة، هؤلاء يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله. والذين يقتلون المسلمين ويعتدون على بلدان المسلمين ويخوفون الآمنين ويشيعون الفوضى في بعض بلاد المسلمين يدعون الجهاد في سبيل الله. فكم من مفتون فيما يسمي فعله جهاد بالجهاد في سبيل الله، ولربما كان هذا الجهاد في سبيل الشيطان، بينما لا تجد هذا الانحراف يحصل لطالب علم طلب هذا العلم بإخلاص وصدق، فإنه إما أن يبلغ العلم فيكون عالما أو يقصر فيعلم أنه مقصر في طلب العلم. فمن فضل العلم أن طالبه يعلم منزله فيه، بخلاف الجهاد فإنه قد يدخل فيه الرجل ويظن أنه من أفضل المجاهدين في سبيل الله، ولربما كان من المرتكسين في الفتن. فالعلم لا يعدله شيء لمن رزق الإخلاص في طلبه وفي بذله. والمتعلم اليوم يتعلم وغدا يعلم، والعلم له ثمرة في أن الناس يعملون به. ولهذا لاحظوا العلماء الآن الذين نشروا العلم من عصر الصحابة إلى اليوم يترضى عنهم ويترحم عليهم، ولا يكاد يذكر أحد من المجاهدين في عهد مالك وأحمد والشافعي والبخاري، مع أن لهم أجر عند الله، لكن ليس العلم كالجهاد. العلم هو الأصل في الدين، وهو الذي يعرف به الجهاد في سبيل الله. والعلماء أيضا لهم أجر في المجاهدين إذا وجهوهم للجهاد الشرعي وبينوا لهم أحكام الجهاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو المنهج في طلب علم العقيدة؟ ويقول آخر: ما هو المنهج في طلب العلم حتى لا يضيع عمري دون جدول أمشي عليه؟ العلم يطلب من الأدلة، من الكتاب والسنة، هذا من جهة المصدر، مصادره ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو العلم الشرعي، هذا هو العلم النافع. وأما طرقه ووسائله فأيضا لها ضوابط، فهذا ضابط العلم الذي يبتغى، وهو العلم الشرعي، علم بالله وعلم بشرع الله، هذا العلم المطلوب. وأما مصدره فالكتاب والسنة، وأما أخذه فعن العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة من الذين استقاموا على الدين. فإن حصل العالم الراسخ فلا يطلب العلم عمن دونه، ولكن في هذه الأزمنة ضعف الناس في العلم، فإذا وجدت صاحب سنة يعلم الناس ويدرس الناس فخذ عنها العلم، ولا يزال في الأمة خير، ولكن الناس يتفاوتون، فيؤخذ العلم عن العلماء. وأما من جهة الطريقة فإن الناس يتفاوتون في طرقهم، منهم من يحفظ المسائل ويدونها ويفرغ منها ثم ينتقل من مسألة إلى أخرى، ومنهم من يسرد الكتب، والذي يعني أراه فيما يعني أحسب ويظهر لي أن الأنفع لنا في هذه العصور هو ضبط المسائل، لأننا اليوم نقرأ الكتب وتنسي بعض المسائل، ينسي بعضها بعضا. وأما إذا أخذت المسألة وجمعت أطرافها من الكتب وحققتها فإنك تلم بهذه المسألة وتنتقل إلى غيرها، فتبدأ بالتوحيد وتضبط هذا الأصل العظيم بأبوابه الثلاثة: التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم تنتقل إلى مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل أركان الإيمان إلى أن تضبط هذه العلوم، وتبدأ بأصول العلوم قبل فروعها، فإذا ضبطت الأصل انتقلت إلى الفرع. والعالم وطالب العلم ينبغي له دائما أن يزن نفسه بالعلم وبالأدلة، وينظر ما الذي حصل وما الذي قصر فيه، فيسأل عما قصر فيه ويسأل عما اشتبه عليه ليكمل نقصه. وبهذا يحصل لطالب العلم في وقت يسير إذا سار على هذا المنهج مع تقوى الله عز وجل، وهو أن يطلب العلم بطاعة الله، اطلب العلم بالصلاة، اطلب العلم بقيام الليل، اطلب العلم بالصوم، اطلب العلم بالصدقة، اطلب العلم بكف اللسان عن الأذى وعن أذية المسلمين. العلم لا ينال بالمكابرة، وإنما ينال بالاستقامة على طاعة الله، وهذا قل من ينبه عليه. ينبه الآن الطلاب على الاجتهاد في طلب العلم، لكن قل الآن من ينبه طلاب العلم على الاستقامة على طاعة الله، وأنها هي سبيل العلم، لأن الله عز وجل لا يرزق هذا العلم إلا من استقام على طاعة الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إنزال حكم الكفر على المعين يكون لكل عالم بالشرع، أم إنه حق للقاضي أو الحاكم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المقام مقام بيان أحوال الناس في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، فإن العلماء يبينون بعض أحوال المعينين، ولكن من هم العلماء الذين يقومون بهذا الواجب؟ هم العلماء الراسخون الذين ضبطوا هذا الباب وعرفوا أحكام الشرع وعرفوا مسائل الأسماء والأحكام وضبطوا هذه الأصول واتسموا بالعلم والورع والعدل والإنصاف. فهؤلاء كما كان بعض السلف يبين أحوال المعينين، ولربما نزلوا بعض أحكام الكفر أو البدعة أو الفسق على بعض المعينين في مقام الدعوة إلى الله وفي مقام التحذير من المخالفين. وأما النوع الآخر فهو الحكم على المعين الذي يبتغى بتنزيل الحكم عليه إقامة الحدود وإقامة الأحكام الشرعية، هذا لا يكون إلا للقضاء، فلا يجوز لأحد أن يحكم على رجل بأنه كافر يقول حتى أقيم عليه حد الردة، أو أحكم عليه بأنه فاسق حتى أسقط عدالته، هذا لا يجوز، وإنما يكون هذا للقضاء، هم الذين ينظرون وهم الذين يحكمون. وإلا تكون الأمور فوضى، فيأتي رجل يقول أنا قتلت فلانا، يقتل الرجل فيقول له لما؟ قال أنا أرى أنه قد ارتد عن دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فأنا قتلته حدا يعني لردته. تكون الأمور فوضى. هذه الأحكام التي يعنى بها تنزيل الحدود وإقامة الحدود ومعاقبة المخالفين لا تكون إلا للقضاء، ولا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الباب. أما النوع الأول وهو مقام الدعوة والتحذير، فإن الرجل قد يقول في الرجل أن هذا وقع في الكفر ووقع في المعصية ووقع في البدعة وفق الضوابط الشرعية. وأما المتجرئون قليل الورع الذين عرفوا بإطلاق ألسنتهم في أعراض المسلمين فلا تبالي بنقلهم ولا تبالي بقولهم، فكم أحدث الخوض في هذه الفتن من فتن عظيمة بين المسلمين. فينبغي أن نفرق بين العلماء الراسخين وبين المتجرئين في أعراض المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل: هل لبس الجوارب للمرأة المعتمرة يعتبر محظور؟ لا بأس للمرأة أن تلبس الجوارب، وإنما تمنع المرأة من لباس القفازين على اليدين، وأما الشراريب للنساء فلا بأس بها، وإنما تتجنب المرأة لباس البرقع والنقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه، وكذلك تتجنب لباس القفازين، وإنما تدخل يدها في لباسها وفي عباءتها من غير أن تدخلهما في مخيط على هيئتهما. وأما القدمان فلا بأس للمرأة أن تلبس الخفين، وأما الرجال فإنه لا يجوز لهم أن يلبسوا الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لباس الخفين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن أن أحرم لعمرة رمضان عصر اليوم الذي قبل رمضان وأشرع في بداية العمرة بعد الفجر الأول من يوم رمضان؟ من أراد أن يعتمر في رمضان فينبغي أن تكون أركان العمرة كلها عند دخول رمضان، فإذا أحرم مثلا قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان فهذا لا يقال أن عمرته في رمضان، لأن الإحرام ونية الدخول في النسك ركن من أركان العمرة، فإذا أوقعه في شعبان لا تكون العمرة خالصة في رمضان، وإنما إذا أحرم قبل غروب الشمس ثم دخل شهر رمضان وأتم هذه العمرة في رمضان فإنها ليست خالصة، بعض أركانها في رمضان وبعضها في شعبان. هذا في ما يتعلق بالإحرام بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، أما إذا ثبت دخول الشهر وأحرم بالعمرة بعد غروب الشمس فإن هذا من رمضان، فإن تلك الليلة التي من صبيحتها أول يوم من رمضان فهي من ليالي رمضان، ولهذا تقام تصلى فيها التراويح، فمن أحرم بعد غروب الشمس من أول ليلة من الليالي التي يستقبل الناس فيها رمضان فإحرامه وقع في رمضان، ولكن من أحرم قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان فهذا إحرامه وقع بعضه عمرته بعضها وقعت في شعبان وهو الإحرام، والإحرام ركن من أركان العمرة، وإذا أتمها في رمضان يكون له أجر ما أتم في رمضان، فمن أراد الثواب الكامل للعمرة في رمضان فليؤخر إحرامه حتى يثبت دخول الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشهيد يغفر له من أول قطرة دم تراق في سبيل الله، ولكنني قرأت اشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا، كيف نوفق بين الحديثين؟ هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المتعلقة بحقوق الناس ومن ذلك الدين وكذلك الغلول فإن هذه يحاسب الناس عليها، فالشهيد يغفر له فيما بينه وبين الله، وأما حقوق الناس ستبقى، ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر منه شيئا، وديوان لا يترك منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا. فالديوان الأول الذي لا يغفر منه شيئا الشرك، والديوان الذي لا يترك منه شيئا مظالم العباد فيما بينهم وحقوقهم، والديوان الذي لا يبالي الله به شيئا ذنوب العباد فيما بينهم وبين خالقهم فيما دون الشرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الختان في السنة؟ الختان سنة من سنن المرسلين، وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذكور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الوسائل التي يقوم بها طالب العلم لضبط العلم؟ الوسائل كما ذكرنا: الإخلاص والاستقامة على طاعة الله عز وجل، والاجتهاد في طلب العلم، وأخذ العلم من مصادره الصحيحة من الكتاب وما صح من السنة والإجماع، وأيضا المثابرة والمتابعة وكثرة القراءة وكثرة المراجعة والتدبر للعلم وجمع المسائل يعني في مكان واحد والتأمل فيها حتى تضبط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الأسماء المفردة والمركبة في حق الله سبحانه؟ الأسماء المفردة هي الأسماء التي تتكون من كلمة واحدة، مثل عليم، سميع، بصير. وأما المركبة التي تتألف من كلمتين، مثل رب العالمين، مثل أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، هذه تسمى مركبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العلم الواجب يتقسم بحسب الأفراد؟ العلم الواجب نعم يتفاوت بحسب أحوال الناس، فإن الله قد يوجب على بعض العباد ما لا يجب على غيرهم، ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولم يقل الفرائض، فدل على أن الفرائض تتفاوت. ولهذا قال العلماء: يجب على العلماء من الواجبات ما لا يجب على غيرهم، ويجب على القادرين ما لا يجب على العاجزين، ويجب على الرجال ما لا يجب على النساء، ويجب على من له والدان ما لا يجب على غيره، ويجب على من له مال ينفق منه ما لا يجب على غيره، وهكذا. فالواجبات تتفاوت بحسب أحوال الناس وقدراتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقول عند العمرة لبيك اللهم عمرة، فهل هذا تلفظ بالنية؟ وإن لم يكن كذاك ففرق لنا جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه ليس تلفظ بالنية، وإن كان بعض أهل العلم قال أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة، والصحيح أن هذا ليس تلفظ بالعمرة، وإنما هو تلفظ بالنسك، فلم يتلفظ يقول اللهم إني نويت كذا، وإنما لبى بما أحرم به. قال العلماء: الحكمة من ذلك أنه لو نسي ما لبى به يذكر، لو نسي هل هو مفرد أو قارن متمتع فيقال له: سمعناك تلبي بالقران أو بالإفراد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض الجماعات المعاصرة، وكيف نميز ممن نأخذ منه العلم، وهل نأخذ منه شيئا؟ أنا ليس لي رأي، وهذا الدين ليس مرجعه آراء الناس، وإنما الذي دلت عليه الأدلة العلم يؤخذ على العلماء، العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن ملتزمون في دروس التعليق على شرح الطحاوية، ومسافرون في الإجازة الصيفية، ونحن في أحوج حاجة لهذه الدروس، فلو توقفتم إلى بداية العام الجديد جزاكم الله خيرا. والله التوقف يصعب على بعض الإخوة المتابعين هنا، ولكن الدروس هذه تبث، الدروس تبث عبر الموقع، فيمكن لهؤلاء الإخوة أن يتابعوا هذه الدروس وكأنهم حضروا الدرس، لأن الإخوة الذين أيضا يتابعون لهم علينا حق، فإذا كانت الفترة يسيرة مثل الاختبارات نتوقف، وأما يعني فترة طويلة فيصعب، لكن في رمضان قد يكون هناك برنامج آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أي الأيام أفضل للاعتمار في رمضان؟ ليس هناك تخصيص في الأيام، وأما باعتبار يعني أوقات الشهر في سائر أعمال البر، فإن آخر الشهر والعشر الأواخر من رمضان هي أفضل من غيرها، ولكن قد يكون الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من الاشتغال بالعمرة، إلا من ذهب واعتمر قبل ذلك ثم لزم المسجد الحرام معتكفا، فهذا يجمع بين الأمرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعتبر نية الاعتكاف في الحرم إن أتى الرجل في الصباح ورجع للمساء في رمضان؟ الاعتكاف يشرع، واختلف العلماء في أقله، وقيل أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، وأما الاعتكاف ساعة أو يعني جزء من اليوم فالصحيح أنه لا يكون اعتكافا، وإنما الاعتكاف كما قال العلماء أقله وقت الصيام، يعني أن يعتكف يوما، وبعض العلماء قال يوما وليلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم.